محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبا حدمي إذ قلبي بحبها وحل لها في حكمها ما استحلت، وما كنت ممن يظهر السر إنما عروس هواها في ضميري تجلت. وما كنت ممن يظهر السر إنما عروس هواها في ضميري تجلت. حلتي وما كنت ممن يظهر السر إنما عروس هواها في ضميري تجلت. ما سقوني سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنتي تمنت سليما أن أموت صبابة تمنت سليما أن أموت صبابة وأهون شيء عندنا ما تمنت سليمة تمنت سليمة أن أموت صبابة أن أموت صبابة تمنت سليمة أن أموت صبابة وأهون شيء عندنا ما تمنت تمنت سليمة أن أموت صبابة وأهون شيء عندنا ما تمنتي يا لفتة الظبي من غربي لعلى في وادي العقيق يا لفتة الظبي من غربي لعلى في وادي العقيق سلبت القلب فالتفتي وأنت يا نسمة الوادي على مهل مر الهوينا فقلب الصب من كفتي يا لفتة الظب من غربي لا في سلبت القلب سلبت القلب فالتفتي وأنت يا نسمة الوادي على مهل على مهل على وأنت يا نسمة الوادي على مغل مر الهوينا فقلب الصب من كفتي في أيمن الجزع أحباب ولعت بهم في أيمن الجزع أحباب ولعت بهم حطبت في بابهم يا ظبي راحلتي هل عندهم رحمة لي إنني ذنب هم دون أعراض هذا الكون مشغلتي في أيمن الجزع أحباب ولعت بهم حفظت في بابهم يا ضبي راحلتي هل عندهم رحمة لي إنني دنف هم دون أعراض هذا الكون مشغلتي. فقال تقتلك البشرى فقلت له بشر أيا ضبي واقتلني وخذ ديتي. تقتلك البشرى فقلت له بشر آية ضبي واقتلني وخذ ديتي. فقال تقتلك البشرى فقلت له بشر أيا ضبي واقتلني وخذ ديتي. فقال قد وعدوك الوصل مضطربا فقال تقتلك البشرى فقلت له بشر أيا ربي واقتلني وخذ بيتي. فقال قد وعدوك الوسل مضطربا يا عيني فمت عن طور دنياي وآخرتي. طبت أفراحنا بالهادي ونلنا كل إسعادي. طبت أفراحنا بالهادي ونلنا كل إسعادي. صلوا عليه في كل نادي يشفع لكم في المعادي ولا تخافوا الأعادي. طبت أفراحنا بالهادي ونلنا كل إسعادي. طبت أفراحنا بالهادي ونلنا كل إسعادي. صلوا عليه في كل نادي يشفع لكم في المعادي ولا تخافوا الأعادي. عرسنا الليل يتغنى واطلب ما شئت واتمنى. عرسنا الليل يتغنى ثم شئت واتمنى. عرسنا الليل يتغنى واطلب ما شئت واتمنى. عرسنا الليل يتغنى. عرسنا الليل يتغنى واطلب ما شئت واتمنى. عرسنا الليل يتغنى واطلب ما شئت واتمنى. يا ربي امنح كل منا عروسا شرف عسنا وأن حياؤها أمنا. طبت أفراح بالهادي ونل كل إسعادي. طبت أفراحنا بالهادي ونلنا كل إسعادي. صلوا عليه في كل نادي يشفع لكم في المعادي ولا تخافوا الأعادي. ليلى عندك مهجتي تتهادى أم أنها ما بين هند وغاد. ليلى لمهجتي تتهالى أم أنها ما بين الهند وغادة ليلى أعندك مهجتي تتهادى أم أنها ما بين هند وغادة أم أن قلبي في سمائك يرتقي أم أن قلبي في سمائك يرتقي عز المعالي أم سواك أرادا أم أن قلبي أم أن لي في رحب قلبك موضعا لمحبتي إما أردت ودادا ليلى عندك مهجتي تتغادى تتنادى أم أنها ما بين هند وغادة أم أن قلبي في سمائك يرتقي أم أن قلبي في سمائك يرتقي عز المعالي أم سواك أرادا أم أن لي في رحب قلبك موضعا لمحبتي إما أردت ودادا قولي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي قولي بحقك إنني في حيرة رحماك قلبي جانب الحسادة قولي بحقك إنني في حيرة رحماك قلبي جانب الحسادة قولي بحقك إنني في حيرة رحمك قلبي ناله الحساب قولي بحقك إنني في حيرة رحمك قلبي جنب الحساد قالت وبشرى من هواجس مهجتي أيقنتها لما مناد نادى إن المحب إذا أتانا صادقا متذلبا كنا له الإمداد قولي بحقك إنني في حيرة رحمك قلبي جانب الحساد قالت وبشرى من هواجس مهجتي أيقنتها لما مناد